بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلي وسلم على نبي الله المصطفى وآله وصحبه واهتداه. من بعد، في هذا المجلس 60 من الأصل فوض مربع نعيش مع بقية أحكام المناسك. إذن العمرة منسك من المناسك، فالنسك إما يكون عمرة أو حجا. ونتعرض كذلك لما ذكر فقهاؤنا رحمه الله من أحكام العمرة مختصرة وحكم تكرارها وما يتعلق بها، ثم أركان الحج والعمرة وواجبات سننهما، ثم الكلام عن ما يتعلق بالفوات والإحصار أن يفوته الحج أو يفوته عرفة، أو الإحصار أن يحصر عن عرفة أو يحصر عن واجب أو عن طواف الإفاضة أو عن ترك واجب، كما سيكون المؤلف أربعة أنواع مثل هذا. ويتيسر نبدأ بالهدي والأضحية حتى نختمها إن شاء الله في الدرس القادم. ما سقاؤها؟ الأرض من شراب الطيبين نصيبه. فذكر المؤلف رحمه الله في أفعال عمرة، قال: وصفة العمرة أن يحرم بها، إذا لا تنعقد كالحج إلا لإحرام بها، هو ركن للدخول بها. وقال من أين يحرم بها، ذكر المؤلف رحمه الله قال: من الميقات إن كان مارا به، فهي تدخل في أحكام المناسك، إن العمرة نسك من المناسك. إن كان مر به كما جاء في عموم الحديث من عباس قال: هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة أو العمرة. قال: أو من أدنى الحل كالتنعيم. ومر معنا سابقا خريطة الحرم المكي التي حددها الشارع من إبراهيم عليه السلام إلى أن محمد عليه الصلاة والسلام نقلها، ثم تتابع العلماء رحمه الله وحددوها بتحديدات وعلامات، فهي تتسع طولا وعرضا. فإذا كان الإنسان، ولا يخلو حال الإنسان إذا كان سيحرم بالعمرة من مكة من أربعة أحوال، يعني بمعنى من الذي سيحرم من مكة؟ إما أن يكون من أهل مكة على قول مشروعية العمرة المكي، هو فإما أن يكون هو مقيم أو كل مستوطن، خلينا نعبر بلغة الفقهاء، إما يكون مستوطنا في مكة يبدأ أن يحرم من مكة، وهذا مشروع على جمهور العلماء العمرة المكية، خلاف لمن قال بعد مشروعية العمرة، وهذا ترى نصر بن تيمية وغيره لا يشرع العمرة. لكن عموم الأدلة الدالة على فضل العمرة تدل على أنه يدخل في ذلك المكي ولا. الثاني من كان مقيما بها من حجاج أو غيرهم، فمن أقام الإقامة أخف من الاستيطان، استيطان أن ينوي أن يكون من أهلها قاطنين بها من أهل حاضر المسجد الحرام. فكذلك لو أراد أن يحرم، وهذا يحصل كثيرا في الحج، قد ذكره المؤلف رحمه الله في صفة الإفراد، قال: أن يأتي بالحج ثم يأتي بالعمرة بعده، فهذا يحرم من خارج الحرم. وكذلك مثله إذا كان الإنسان قد قدم، يعني من يعني كذلك إذا رد أن يكرر أو يعتمد عن غيره، فإنه يخرج إلى خارج الحرم. فإما أن يحرم كما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة أو من الحديبية، هذه كلها خارج، أو طريق جدة أو من عرفات. لكن قلنا أقرب نقطة هي من جبل التنعيم أو جبل التنعيم أو ما يسمى المسجد التنعيم اللي أحرمت منه عائشة رضي الله عنها، لأنها أقرب شيء تقريبا 4 كيل ويصل للحرم. وإذا قال المؤلف ندنى الحل كالتنعيم، والتنعيم اللي ورود الحديث لما أحرم أمر مثلا عبد الرحمن بن بكر أن يحرم بعائشة من التنعيم، ولما قالت يرجع الناس إلى آخره. وكذلك لما قال في أدنى الحل، لأن المقصود هو أن يجمع بين الحل والحرم، ففعل العمرة كلها داخل الحرم بخلاف الحج، فركنه الأساس عرفة خارج الحرم، هو جامع في الحج. أما هنا حتى يجمع بين العمرة والحج، يجمع بين الحل والحرم، يحتاج يخرج حتى يحرم بالعمرة من خارج الحرم. واختيار التنعيم وأدنى الحل لأن القاعدة العامة ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فالأدنى الحل وأيسر غالبا، إلا ما كان منزله أو مكانه أو أيسر له، حديث سلم هو الأيسر. لازم ظروف التنقلات، ظروف القطارات، ظروف الباصات قد تختلف مثل هذه، فالعبرة هي يكون أن يحرم من أقرب مكان وأيسر مكان. قال من مكين ونحوه ممن كان بالحرم، سواء من أهل مكة يقولون بمشروعية العمرة لهم، أو من كان بالحرم مثل الحجاج أو من أراد أن يعتمر، أو وهذا موجود أن لا تأتيه النية إلا داخل، فهو دخل لعمل أو شغل ثم قرر، أو قد يكون يقول علق ويقول إن تيسر أخذت عمرة أو سمح لي في مجال عملي، فهنا قد نوى داخل العمرة وهو داخل مكة، فيكون له حكم أهل مكة فيخرج منه، يخرج حتى يخرج حتى يحرم من خارج الحرم. ثم ذكر المؤلف في حكم الإحرام بالعمرة من الحرم، قال لا يجوز أن يحرم بها من الحرم، فهو آثم لأنه ترك واجبا هو ولم يعظم الحد الشرعي اللي حددته الشريعة، هذا حدود الله عز وجل، وقد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة، لكنه ينعقد لحصول الإحرام. فالإحرام عندنا درجة كمال، أقول درجة ركن ودرجة وجوب، فالركنية هي الإحرام فهو ينعقد به، أما الوجوب فهو الإحرام من الميقات، فهذا لم يأتي به فيجب عليه كما قال المؤلف عليه دم. طيب لتركه واجب، والقاعدة إذا ترك واجبا فعليه دم. قال ذكر المؤلف استكمال أفعال العمرة، فإذا طاف وسعى وحلق وقصر حل لإتيانه بأفعالها، هذا أمر معلوم. وقصد المؤلف هنا ما يسمى اللف والنشر، ما فصله هناك ضمن أحكام الحج، هنا أراد أن يخصه بذكر أحكام العمرة. تباح العمرة يعني وقت العمرة، المؤلف ما ذكره في أحكام المواقيت لكن أراد يذكره هنا، فتباح العمرة كل وقت. ولماذا نبه المؤلف عليها؟ لأنه من الفقهاء من قال بكراهة العمرة في أشهر الحج، لأن أشهر الحج إنما تكون للحج، وهذا كان في الجاهلية، حتى تذكرون النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة بعد أن أحرموا حلوا خلوا، يعني استغربوا لأنه في الجاهلية لم يكن عندهم العمرة في أشهر الحج، بل كان يأتي الحج ثم يستمر على إحرامه حتى يذبح هديه يوم العيد، فلا تكره. العموم الأدلة الدلع فضل العمرة والعمرة والعمرة كفارة لما بينهم، ولا كذلك يوم النحر سواء حاج أو غيره، بمعنى أن يدخل العمرة في الحج أو عرفة، قد يكون هذا كذلك لغير الحاج فيحرم يوم النحر وكذلك يحرم في عرفة. قال والأفضل الإكثار منها عموما، لكن يكره الإكثار منها والموالاة بينها باتفاق السلف، وهذه مسألة خلافية، وكان الشارح عندنا البوطي رحمه الله تأثر بكلام المفلح المبدع، تأثرا برأي شيخه ابن تيمية رحمه الله كذلك ابن القيم، هم اللي رأيت أنهم نقلوا هذا، أن اتفاق السلف الكراهة الإكثار من العمرة، ولا الجمهور هو رأي الحنابلة المعتمد عندهم أن الإكثار من العمرة داخل في عموم الأدلة الدالة فضله واستحبابه ومشروعيته، لكن رأيت أن ابن تيمية رحمه الله تكلم أطال في مسألة تكرار العمرة أكثر منها في السفرة الواحدة، يعني قد يختلف الحكم إذا كان الإنسان يكثر من العمرة في أكثر من سفر، لازم يتيسر وسائل النقل والتواصل والسفر له. لكن كان يتكلم بكثير ابن تيمية كثيرا عن مسألة ما يسمى يحرمون من التنعيم بعد انتهاء من العمر أو الحج، فقال هذا باتفاق السلف مكروه. وإن كان كلامه باتفاق السلف، طيب تحتاج إلى النظر في أفعال السلف، احيانا ابن تيميه رحمه الله مثل تلميذ ابن القيم اذا كما قلت تحمس لشيء يعني ذكر لك بعض الاقوال الاجماليه مثل هذا يعني وسياتي نقل ابن تيميه ثم من خلال يعني تتبع افعال السلف وتتبع اقوال العلماء تجد مثلا ليست بهذا الاطلاق اتفاق السلف او ان السلف لم يفعلوه. قالوا يستحب تكرارها في رمضان لان تأدي الحج، اما رمضان فاستحب فقهاء الحنابله حتى نقلها هنا الشارح على تكرارها لان فضل رمضان وفضل العمره كما جاء في حديث صحيح مسلم قال فان عمرتك في رمضان تعدل حجه وفي روايه تعدل حجه معي. اذا فنرجع للمساله الاصليه تكرار العمره في السفر السفر واحده. في المبدع قال لانه شفت نقله البهوتي من وين؟ وهذه 16 موضع في الروض نقله من المبدع بنصه. قال هنا قال في المبدع، طيب خلينا نذهب في المبدع نشوف. قال فصل لا يكره الاعتبار في السنة أكثر من مرة. إذن يعني قرروا شيء أن الاعتبار في السنة أكثر من مرة لا يكره. فكلمة كلام مؤلف مشكلة أنه يكره أكثر منها. واضح؟ قال في المبدع لا، في المبدع يقول لا أنه يستحب الأكثر منها. يعني يستحب الأكثر لعموم حديث العمرة والعمرة. لكن يكره الإكثار والموالاة بينهما. يعني كأن المقصود الإكثار والموالاة بينهما. واضح؟ يعني الواو هنا مقصود الواو المعية. فيكثر ويوالي بينهم. معنى يذهب ويوالي. وتظهر هذا إذا في السفرة الواحدة قال أحمد إن شاء كل شهر. ونقل عن أحمد كما أخذ من أثر ابن عمر أنه قال إذا حمم شعره واعتمر. إذا حمم شعره يعني إذا بدأ يطلع الشعر. أما كنا شوفه حتى توهق الحلاق لأنه هو محرم الصبح ومحرم بالليل يعني شلون أمر حتى موسى ما في أي شيء يعني. يقول أحمد إن شاء كل شهر وقال لا بد أن يحلق أو يقصر وفي 10 أيام ممكن. يعني أحمد نقل عنه أنه كل 10 أيام كضابط يعني أن يظهر الشعر. قالوا استحبه جماعة أي الأكثر من العمر. قال وكره الشيخ هذا كلام مبدع وكره الشيخ تقي الدين الخروج من مكة لعمرة التطوع أن يأخذ من مكة كما يفعل كثير من الحجاج. بل قال وإنه بدعة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابيون على عهده سوى عائشة لا في رمضان ولا في غير اتفاق. إذن هو اتفق أن عائشة كان استثناء لتطيب الخاطر وأنه لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقية الصحابة ولم يكن مشهور عنه. شوف لاحظ المفلح الشقو فيه نظر أي أن كلام تيمية في كراهة ذلك وأنه ما نقل إن في نظر. طيب نقل خلينا نذهب لابن تيميه ونشوف نقل عنه. يقول ابن تيميه قال ابو طالب قلت لاحمد قال طاووس الذين يعتبرون من التنعيم لا ادري يؤجرون ام يعذبون او ياثمون يذهبون يحرمون من التنعيم. قيل له لما يعذبون؟ قال لانه ترك الطوب بالبيت. يعني ليس المعنى كما عبر عنه غير واحد من الفقهاء انه هو ذات التكرار انهم يقصرون في امر وهو ترك الطواف الوداع. هذا خاص بالحج أنه يترك الطواف الوداع فيخرج خارج الحرم وهو طاف الوداع. والأصل أنه ما ينتهي من أعمال الحج إلا وقد ختموا بطواف. قال وذكر كأنه تفضيل. قال ويخرج إلى 4 أميال إلى أن يجيء. طيب قد طاف إلى أن يجيء من 4 أميال قد طاف 200 طواف. يقول يمديه لازم في الزمن السابق يخلص 200 طواف أحسن لا يطوف. وكلما طاف البيت كان أفضل من يمشي في غير شيء. فقط هي مفاضلات عندهم. لكن قال لهم نشوفه حتى في الواقع المعاصر الآن وإن كان يختلف هل زحمة الطريق ولا ذهاب الظروف تختلف. في ذلك يقال إن كان يصعب وهذا كثير من الحجاج يسألون ذلك لأنه يصعب عليه بالكاد جئت لمكة هذه السنة وقد جاء قد يكون إمام محرم بحج فقط كمفرد وقد يكون كقول الحنابلة وجوب العمرة العمرة واجبة من واجبات الإسلام. قال لا هنا تأتي بعمرة من التنعيم. فإذا كان محتاجا ومثلا إذا كان سيحرم عن غيره ممن لم يحرم فهذا الكراهة تزول عند الحاجة. ولو نرتب المسألة أكثر فنقول جمهور علماء رحمه الله على غير ما نقله الشارح هنا على مشروعية تكرار العمرة لمن كان بمكة والتكرار عمره ولو بالسفرة الواحدة وأنهم نظروا إلى عموم الحديث مثل العمرة والعمرة كثرت ما بينهم، وأن هذا من ضمن الأعمال الفاضلة الصالحة التي يستحب الأكثر منها كالذكر وقراءة القرآن والصلاة وغير ذلك، والأصل في العموم أدلة كما قال ابن البر. قال: لا أعلم لمن كره العمرة في السنة مرارا حجة من كتاب السنة، والعمرة فعل خير، وقد قال الله: وفعلوا خير لعلكم تفلحون. ويقوي هذا غير عمومات حديث عائشة، أليس عائشة النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها بأن تحرم؟ لا تقول هذا خاص، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا خاص لك يا عائشة، بل جعله تشريع، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها وأمره بها، لأن هذا ليس من هوى عائشة بل هذا تشريع. ثم يقال عائشة رضي الله عنها نفسها لما كانت تأتي لمكة كانت تذهب كذلك وتحرم حتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فنقل عنها فعل ذلك، فكانت تكون بمكة فردت أن تعتمر، خرجت إلى الجحفة، يعني خرجت خارج الحرم فأحرمت من ميقات أو من غيره. إذا لا يستقيم الاحتجاج بما ذكره ابن تيمية رحمه الله بأن يسلم من فعله، يقول يعني لا يحتاج إلى ثبوت المشروعية إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك بالعمومات الأدلة الدالة على المشروعية كالقول كافي. مثال الآن، ما حكم العمرة في رمضان؟ أن نقول غير مشروع لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها؟ نقول مشروع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، صح أن عمرة النبي صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة، وقد تقول عمرة الحج بدأ فيها في ذي القعدة استثمرها نص عائشة، فإذا لا صعب لك تقول أنها غير مشروعة. وكون ابن تيمية لم يثبت عن السلف، تقول تتبعنا السلف على الأقل أربعة أو خمسة من الصحابة كلهم في المصنفات ورد عنهم أنهم كانوا يكررون العمرة في السفر الواحد. مثال أنس بن مالك يقول كنا مع أنس، يقول ولده إذا حمم رأسه خرج فاعتمر، حمم يعني بدأ يخرج شعره. وكذلك جابر سئل عن العمرة بعد الحج أيام التشريق فلم يرى بأسا، فليس فيها هدي، يعني أنه ليس فيها منع ثابت، فالأصل فيها عمومات الأدلة غير كما قلت فعل عائشة رضي الله عنها. طبعا مشايخنا يفتون بعدم المشروعية، لكن تجدهم يعني من خلال تتبع الأقوال لا يشددوا الناس فيها، ليس مسألة اجتهادية، لأن كما قلت الناس قلوبهم متعلقة بقضية العمرة، فصل إذا جاء تهيأ له السفر بأموال طائلة ومن مسافات شتى فلا يشد عليه في ذلك، مع أنه قد يقرر كتأصيل فقهي ما قاله ابن تيمية، فقد يفتو به توجيه عام، لكن إذا جاءه شخص يقول أنا فيخففون عليه من ذلك، بل قد يشجعون على فعل الطاعات. طب هل تجزئ هذه العمرة عمرة التنعيم عن عمرة الفرض؟ لا سيما الحنابلة كما قلنا في أول كتاب الحج يرون وجوب العمرة، قال نعم، وتجزئ العمرة من التنعيم وعمرة القارن عن عمرة الفرض التي عمرة الإسلامي، لأنهم يرون يجب في العمر مرة واحدة العمرة، قد تجزئ. طيب لأنها عمرة كاملة كما قبل كان شروطها، وكذلك عمرة القارن، مع العمرة القارن هي من وجه داخلة في الحج، وليس في قد يعني قد يأتي حاج فلا يطوف طواف القدوم ولا يسعى سعيا خاصا بعد طواف القدوم يشبه سعي العمرة، ومع ذلك نقول هذه بما أنك دخلت بنيتك العمرة والحج فأجزأتك عن عمرة الإسلام. ودي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد كانت قارنة، طوافك هذا يجزئك عن حجك وعمرتك، اعتبره كنفس المسلم. ثم بدأ المؤلف يسرد الأركان والواجبات والسنن، فذكر أن الأركان هي أربع باستقراء، والواجبات ثمان، والباقي سنن. فأما أركان الحج فأربعة باستقراء، وإذا قال الفقهاء عددا فالأصل الدين هو الاستقراء. قال: إحرام الذي نية الدخول في نسك، وقد مر معنا أكثر من مرة، الوقوف بعرفة لحديث الحج عرفة، هذا الحج عرفة ليس في البخاري مسلم لكنه في السنن وحديث صحيح، وقد مر معنا الكلام ليس هذا التفصيل، يعني ما هو الحج المجزئ، وقد مر معنا في الكلام عن صفة الحج أنه مجرد الوقوف بعرفة، طيب ولو كان نائما أو جاهدا من عرفة يجزئه ذلك، لأن المقصود أن يبقى في عرفة جسده، يعني يبقى جسد الحج في عرفة. وطواف الزيارة لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، وهذه الآية دل على الوجوب وإن كان في العمومات، لكنه فسرها حديث عائشة تذكرون لما صفية بقيت وسأل النبي صلى الله عليه وسلم إن حاضت هي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي؟ قال لا، إنها قد طافت طواف الإفاضة. فقال نفسه فلا إذن، يعني مشينا جو، لأنه ما يحتاج تطوف طواف الوداع للواجب ويسقط عن الحاجة. فلما قال أحابستنا هي فلا يحبسه إلا ركن، وإذا كان يحصل حتى في الواقع العام، أنه لو كان معك امرأة مثلا وأخرت طواف الإفاضة إلى آخر شيء كعادة بعض الناس، فحقيقة فعلا تحبسك، تجلس حين 6 أيام 7 أيام أو أقل أو أكثر حتى أو تذهب وترجع هي أحد محارمها حتى تحقق هذا الركن من أركان الحج. قال والسعي في حديث اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. أما السعي فالخلاف فيه قوي بالعلماء في أكثر مسألة. فالمسألة الأولى هي حكمه في الحج، الثاني حكمه في التمتع. نبدأ المسألة الأولى، المشروع للحنابلة ومعتمد عندهم أن السعي ما حكمه ركن. يعموم حديث اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، وإن كان ذات الحديث مفرده لا يكتفى به لأنه قد يدل على الوجوب، لكنهم أخذوا من مجموعة أدلة تلا مثل ذلك. وما تم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروه، يعني هذا اصرح حديث عائشه في صحيح مسلم، ما اتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروه. فاذا هذا هو القول المشهور وقول الجمهور ان السعي ركن. يعجب القول الثاني وهو قول نصره مثل القدامى رحمه الله المغني وكذلك شارح كبير، انه لا نزل من الركنيه الى الوجوب، يعني انه واجب فيجزئه، يعني يجبر بسيوسه، وهذا الفرق بين الركنية والوجوب. وقال أن هذه الأدلة لا تصل إلى طيب إلى القول بالركنية. بل أجيب أن هناك قول أنه سنة لا دفع تركه، وهذا هو جمع قول عند الحنابلة، وأخذوا هذا من الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فلا جناح علي الطواف بهما. وجه الدلالة قال فلا جناح باب الترخيص، لكن يقال في الرد على مثل ذلك أن سبب النزول أن قوما تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة فنزلت هذه الآية، فهذه الآية تقتضي رفع الحرج، لكن عمومات الأدلة تدل على هذا. ويقول ذات الآية تدل على أنه من الواجبات الركنية، وكان إن الله قال إن الصفا والمروة من شعائر الله فجعلها من شعائر الله عز وجل. قال المؤلف واجباته. أما الجانب الثاني وهو هل السعي إذا كان من أصل الحج، هل السعي في المتمتع يكفيه سعي واحد أو سعيين؟ المشهور عند جمهور العلماء أن المتمتع لا بد له من سعيين. العجيب التبي رحمه الله يرى أنه يجزئه سعي واحد، الطواف لا بد له من طوافين، أما السعي فيجزئه سعي واحد. ويأخذ هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عائشة يجزئك عن أن طوافك هذا يجزئك عن حجك وعمرتك، وأن صلى لم طاف طوافين، طواف القدوم وسعي الحج، وطاف في يوم العيد طواف واحد، وأن القارن يشبه المتمتع من هذا الوجه. لكن لا شك أن عامة النصوص الدالة على أن هذا خاص بالقارن الذي يكون له سعي واحد طواف واحد. ثم ذكر مالف واجبات الحج 7، قال الإحرام من الميقات المعتبر له، إذن الإحرام ركن، أما الإحرام من الميقات فهو قدر واجب. الوقوف بعرفة إلى الغروب، الوقوف أصل الوقوف بعرفة هو ركن، لكن الاستمرار إلى غروب الشمس لمن وقف بنهار هذا واجب. أما من وقف بالليل وهذا يحصل السنة هذه مع ظروف كذلك تيسر بعض الناس، يعني كان بعض الناس شاك في هل يتيسر له الحج ولا ما يتيسر له الحج، فتيسر له الحج في الليل، اشتاق لما رأى الناس ما شاء الله، وبعض المشرفين في الحملات لما انتهى من عرفة وانتهى من، ففعلا جت أكثر من مسألة في هذه السنة، فيقال يجزئ، يجزئ أن يحج بالليل وأن يحرم من عرفة، ويكون قد وقف بعرفة من ليل كما جاء في الحديث، قد وقف بعرفة من ليل أو نهار. والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى، فالمبيت بمنى هذا واجب أي الليالي أيام التشريق طبعا. استثنى مؤلف أهل السقاية والرعاية بمنى كما مر أن الإنسان رخص لهم أن يبيتوا، ومثل ذلك يرخص لمن لم يجد مكانا فينزل في مزدلفة أو ينزل في أي مكان إذا لم يجد مكانا قريبا. بيت مزدلفة بعد نصف الليل في يوم التاسع مساء، قال لمن أدركها قبله، وهذا مر معنا أنه من أدرك نصف الليل أو قبله فيجب أن ينتظر إلى نصف الليل، جاء واحد الساعة 10 بالليل يقول ابقى إلى نصف الليل، ثم خلاص اكتفيت الآن بالساعة ساعة ونص، هذه تحصيل قدر الواجب. أما من جاء بعد نصف الليل فدخل عرفة مثل الباصات الآن أو القطرة، تدخل مزدلفة وتمشي أو الباصات، فيقول يجزي إذا كان بعد نصف الليل، أما قبل لا يجب أن تبقى إلى نصف الليل. استنى مؤلف السقاء والرعاة مع أنه ما في دليل خاص بما نفهمه أو ما نعلمه عن السقاء والرعاة، لكن لعله قاسه على مبيت منى والحق به. قال الرمي مرتبا، وهذا أخذ العلماء والحلق كذلك من عمومات الأدلة أن الإنسان فعله ثم قال خذوا عني مناسككم دلع الوجوه. قال والوداع كما معنا أنه قال عليه الصلاة والسلام لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. وطواف الوداع كما ذكر البغوث الكشاف هو ليس من الحج، لكن شيء أختم الحج، هو كل من أراد الخروج من مكة بعد الحج يجب عليه طواف الوداع، فهو ليس من أفعال الحج ذاته، بمعنى واحد من أهل مكة أو واحد من أهل جدة الآن على قول شيخنا المعاصرين اللي منزله يعني دون المواقيت وهو ليس مسافة سفر، فقبل لا يجب عليه طواف الوداع لأنه هو تردد على مكة كثيرا ولذلك لا يجب عليه طواف الوداع، إنما هو لمن كان حاجا وانتهى من أعمال الحج وأراد أن يخرج. لذلك لو جلس واحد قال بجلس شهرين ثلاث شهور أربع شهور في مكة، يقول قبل أن تخرج بعد ثلاث شهور أربع شهور تطوف طواف الوداع. أما غيره في سنن، قال الباقي من أفعال الحج وأقواله سنن كطواف القدوم والمبيت من اللي تعرفه أي مبيت يوم الثامن، طواف القدوم كأربعة سنة، وإن كان هو سنة لكن من أراد أن يسعى بعده فلا يصح سعيه إلا به، يعني فهو قد نقول هو قد يكون من وجه هو سنة، لكن قد لا أحيانا السنة لا يصح السعي إلا بها، واضح؟ يعني لو قال واحد من بعض الناس تشكي عليه مثلا يقول ما دام من السنة خلاص أروح على طول المسعى واسعى، واضح؟ لأن السعي ركن، فنقول لا يعني لا يصح سعيك إلا به، يعني فكأنه لا يتم الركن إلا به أو صحة الركن. والاتباع والرمل في موضعهما كان سنة معنا، وتقبيل الحجر والأذكار والأدعية وصعود الصفا والمروة، يعني القدر الزائد على ذات الصفا والمروة السعي هو سنة. أما العمرة فأركانه ثلاثة إحرام وطواف وسعي كما ربما في الحج، أسقطنا هناك طواف، هنا طواف القدر الحج بعرفة، الحج يعني الوقوف بعرفة. أما واجباتها فاثنان، الحلق أو التقصير وإحرام ميقاتها. واختلفوا في الحلق والتقصير طبعا، يعني هل هي نسك أو هي إشعار للتحلل، وهذه قول عند الحنابلة، وهذا مؤثر في فهم مجموعة مسائل من سيأتي حتى في الإحصار، وهذا قول طبعا الحنفية. قول الجمهور هنا الحنابلة يرون أنها نسك بناء على مواس الأدلة، وفعل النسان له قول كذلك محلق الرسول المقصرين وفضله والد فيه. ثم ذكر المؤلف ختم ما يترتب على ترك هذا أي ترك الأفعال أو الأقوال سواء من أركانه وغيره، ذكر المؤلف لها 4 حالات: إما يترك الإحرام ذاته، يعني لأن عنده أركان، إما يكون تكبيرة إحرام أو مثل تكبيرة الإحرام أو بقية الأركان. أما الإحرام فهو مثل تكبيرة الإحرام، لا ينعقد نسكه، بعضهم يقول بطل. لا صح، أدق فقها اللي قال المؤلف: لم ينعقد نسكه حجا كان عمره، كالصلاة لا تنعقد إلا بالنية. الثاني ترك الركن، لو من ترك ركنا غيره غير الإحرام مثل الطواف، وقل بعرفة أو الطواف السعي أو نيته حيث اعتبرت، هنا لم يتم نسكه، فنقول لا يزال يعتبر حاجا، لأنه مثل لو ترك الإنسان ركعة. وقد قال رجل: وأتم الحج والعمرة لله، فلا يصح حج إلا بإكماله، فلا يصح إلا به هو أو نيته المعتبرة. وليش قال المؤلف نيته معتبرة؟ لأنه مثلا في طواف الوقوف في عرفة هو الوحيد من الأركان الذي لا يحتاج إلى نية، أنا وقف نائما فيصح، أو جاهل أنه عرفه يصح. فإذن فعرفة التي لا يشترط فيها النية، المقصود أن يقف فيها الحج. أما الطواف فلا بد فيه من نية، السعي لا بد من نية، الحرام ما بيقوله. أما ترك الواجبات فقال المؤلف: من ترك واجبا وسهوا فعليه دم. وهذا كما قيل في الصلاة: من ترك واجبا فعليه يجب عليه السهو. أما هنا فعليه ما يجبره هو دم الجبران، كما جاء عن ابن عباس: من ترك واجبا فليهرق دمه. فإن عدم من في المشروع عند الحنابلة أن ينقال سواء على صوم المتعة، صوم المتعة كما مر في القرآن، كما نحفظ في القرآن: فمن لم يجد فصيامه 3 أيام في الحج وسبعة درجاته، قال كصوم المتعة. وإن كان قياسه ليس من كل الوجوه وتناقش فقهاء الحنابلة، لأن هذا هو دم شكران وذاك دم جبران، فرق بينهم، لكن قاسوا رحمه الله على ذلك. أما ترك السنن فلا شيء عليه، هذا معروف، قال في الفصول: من الفصول؟ هو صاحب الفضول والفصول، ابن عقيل الحنبلي صاحب المجلدات العظيمة، صاحب الفنون. طيب، ولم يشرع الدم عنها، يعني كأن يعني طرح إشكال. لذلك أنا لما قرأت كلامه وتعليله هذا يعني أشكلت علي، حاولت أقرأ في البهوتي في الكشاف، ذكرها كما هي لكن لم أفصل إيش معناها. لذلك أسألكم عنها الآن، يعني إيش تفهمون من قول ابن عقيل اللي نقله الشارح؟ شوف، قال في الفصول وغيره: ولم يشرع الدم عنها لأن جبران الصلاة أدخل فيتعدى إلى صلاته من صلاة غيره. جلست فترة أتأملها إلى أن يعني راجعت مجموعة حواشي، ففعلا يعني ذكر ابن حجر بن قاسم بعض الشروح المعاصرة. شوف، قال: ولم يشرع، يفترض واحد ترك المبيت بمنى يوم 8 سنة. طيب، لو تركه ناسيا يعني، هل نقول اجبره سلسه؟ أو واحد، هذا يحصل بالطواف، نسيت الرمل أو نسيت الطباع، أجل بس شدس، لو هو ما في سلسه، قال هل تجبره على الأقل من باب يعني تجبره بدم من باب الاستحباب؟ قال: لا، لا يشرع الدم ولا استحبابا. لماذا؟ قال: لأن جبران الصلاة أدخل فيتعدى إلى صلاته من صلاة غيره. شلون؟ هي لها فهمان كلها صحيحة. ممتاز، أحسنت، يعني أن جبران الصلاة من جنسها، أحسنت، من السجود. فجبران الصلاة من جنسها، فهو أدخل بها، بخلاف جبران الحج هو دم وليس له اتصال بالحج، صار مباشر. صح أن من أنواع الهدي، من أنواع التقربات الله عز وجل هو الهدي، لكن فرق بين هذاك هدي شكر وهذا دم. طيب، جبران نقص، سد نقص. الأمر الثاني أنه لماذا أدخل؟ لأن في الصلاة يتعدى إلى غيره كالمأموم مع الإمام. أليس أنت الآن قد ما يحصل لك سهو، مع ذلك تسجد السهو؟